إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. انه مما لا يخفى عليكم ايها المسلمون ان فصل الصيف تكثر فيه الاعراس والافراح وتتجدد في كثير من المؤمنين في كثير من قلوبهم الأحزان والأقراح. كل يوم وحيد إذا رأوا كثيرا من أبناء الإسلام والمسلمين لعبت بهم واستهوتهم الشياطين ذات الشمال وذات اليمين. إن من أعظم المنكرات التي تشيع وتذيع في هذا العصر المريع سماع الغناء. فما هو حكم الغناء الشريعة البراء؟ إن تحريم الغناء والمعازف بكل أنواعها لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فليس بغريب عنكم شناعة الغناء، وليس بغريب على أصحاب العقول السليمة والأخلاق المستقيمة ذلك، ولكن حسبي أن أذكركم بحكمه كما قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون. إن تحريم الغناء قد جاءت به النصوص الكثيرة من كتاب الله سبحانه ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإليكموها فاحفظوها واعملوا بما فيها تفلحوا بإذن الله سبحانه. أما من كتاب الله سبحانه فثلاث آيات محكمات غير متشابهات كلهن واضحات بينات. الآية الأولى من سورة لقمان، فيها يقول الله سبحانه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية كلاما بديعا، قال رحمه الله: لما ذكر الله عز وجل حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله وينتفعون بسماعه كما قال سبحانه: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لما ذكر هذا عرف الله سبحانه بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب. فلا يجتمع الغناء والقرآن في جوف رتم واحد كما قال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. رواه ابن جرير بسند صحيح عن ابي الصهباء البكري انه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسال عن هذه الايه الكريمه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا إله إلا هو، إنه الغناء. وقال بهذا القول ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم من علماء السلف. ولكن لقائل أن يقول: أنا لم أشتري لهو الحديث وإنما أستمع إليه فقط. قال الإمام قتادة رحمه الله تعالى: قوله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: لعله لا ينفق مالا ولكن شراءه استحبابه بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق وأن يختار ما يضر على ما ينفع. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا من البيوع المحرمة بيع الجوار المغنيات، فإن كانت الجارية التي تشترى في الزمن الأول إن كانت مشهورة بالغناء فهذا يعد عيبا من عيوب هذا البيع، فيرد هذه الجارية على صاحبها. مصداق هذا ودليله حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله عليه ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أولئك لهم عذاب مهين كما استهانوا واستهزأوا بسبيل الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل وصف هؤلاء الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فقال سبحانه: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إنه والله حال أهل الغناء والطرب، إذا ذكر قرآن الرحمن سبحانه اشمأزت قلوبهم وأعرضوا عنه، وإذا ذكر قرآن الشيطان إذا هم يستبشرون، فبشرهم بعذاب أليم. فكم من إنسان يشكو ضيقا في صدره وحرجا في نفسه بسبب إقباله على الغناء والمعازف، فالله المستعان. وأما الآية الثانية القاضية بتحريم مزامير الشيطان فهي من سورة الإسراء في قصة آدم عليه السلام مع الشيطان لما أهبطه الله سبحانه وتعالى من الجنة إلى الأرض بسبب استكباره على أمر الله تعالى. ذكر الله عز وجل بعض مداخل الشيطان الذي بها يغوي جنوده إلا عباد الله المخلصين. قال سبحانه: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى: صوت الشيطان هو اللهو والغناء والمعازف. فكم استفز الشيطان من الناس فجعلهم جنودا له يستعين بهم على إضلال أبنائهم وذرياتهم، فهم يخربون بيوتهم بأيديهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية الثالثة القاضية بتحريم الغناء هي آية من سورة النجم من أواخر سورة النجم، يقول الله سبحانه وتعالى فيها معاقبا من لا يتأثر بالقرآن العظيم ولا يبكي عند سماعه وتلاوته، يقول الله سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: وأنتم سامدون يعني وأنتم مغنون، هي لغة من لغة العرب، هي لغة حمير، لغة يمانية. يقول الواحد منهم لجاريته: أسمدينا يعني غني لنا. فتأملوا أيها المسلمون ثلاث آيات في كتاب الله العزيز الجليل كلها تقضي بتحريم الغناء وآلات الطرب بكل أنواعها، فأين هي عقولنا السليمة؟ وأين هي غيرتنا على أنفسنا وأهلينا؟ نسلم بتحريم الربا والسرقة والزنا ولا نسلم بتحريم الغناء. فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الغناء إنما حرم في مكة المكرمة قبل تحريم الخمر، فالخمر إنما حرمت في المدينة النبوية قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين أو أربع. والحكمة والسر في ذلك في تحريم الغناء قبل الخمر حتى يطهر الله عز وجل قلوب وأسماع المؤمنين من مزامير الشيطان، فتعي وتقبل على كلام الرحمن سبحانه وتعالى. فسورة الإسراء مكية وسورة لقمان مكية وكذلك سورة النجم مكية، وهو من جهة أخرى يعني الغناء هو يشبه الخمر بل هو أشد منه. فلئن كانت الخمرة تسكر فإن الغناء أشد إسكارا منها. فمن سكر من شرب الخمر سرعان ما يفيق بعد مدة يسيرة، ولكن من أسكره الغناء وآلات الطرب فإنه يفتح عليه أبواب الدنيا ويفتح عليه شهواتها ونزواتها. قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الغناء بدءه من الشيطان وعاقبته سبط الرحمن. فلا يفيق السكران من الغناء إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهي بضاعة مزجاة وبئسة البضاعة. قال أحد الحكماء وما أحسن ما قال لما تكلم عن حال من تأثر بالغناء وآلات الطرب، قال: سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربى، ويعلم ما قد كان في حياته إذا صارت أعماله كلها في هبى. دعاه داعي الهدى فمن ذا يجيبه، فقال لداعي الغي أهلا ومرحبا، وأعرض عن داعي الهدى قائلا له: هواي إلى صوت المعازف قد صبا. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أيها المسلمون، إنه إلى جانب الآيات التي ذكرتها لكم في الخطبة الأولى، فإن هنالك أحاديث كثيرة تقضي بما قضى به القرآن الكريم، ألا وهو تحريم مزمار الشيطان. نذكر بعضا منها. أما الحديث الأول فهو ما أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم بنايات أو جبل أو مخيم فيبيتون في لهو ولغو، فيضع الله عز وجل عليهم العلم ويمسحهم فردة وخنازير. هذا الحديث علم من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو شوكة في حدوق كل من أباح الغناء من الدعاة على أبواب جهنم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغناء إنما حرم من أجل شيئين ضارين: من أجل الكلام الذي فيه، ومن أجل الآلات والمعازف التي تصحب هذا الكلام. فلو كان الكلام حسنا كما يزعمون فإن المعازف وآلات الطرب لا تصيره كلاما طيبا، لأن المعازف وآلات الطرب محرمة على كل حال، كما أن الكلام الفاحش يحرم على كل حال، فلله الحمد من قبل ومن بعد. هذا الحديث الذي ذكرته لكم يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من المسلمين من بني جلدتنا في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير، يستحلون الحر، الحر هو الزنا عياذا بالله، ويستحلون الحرير بالنسبة للرجال، ويستحلون كذلك الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون المعازف وآلات الطرب والموسيقى بكل أنواعها وأشكالها، فيسمون الغناء بغير اسمه، فتارة يسمونه باللحن الجميل وتارة يسمونه بكذا، فالعبرة بالمسميات وليست بالأسماء. ومن علامات قروب الساعة أن يسمى الحرام بغير اسمه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إتماما لهذا الحديث: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، إلى جنب مخيم أو مكان أو مسرح أو مرقص، فيبيتون في لهو ولغو، فيضع الله عز وجل عليهم العلم ويمسخهم ويحولهم كردة وخنازير. وهذا والله قد حدث غير مرة، قد حدث ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومسخ الكثير من الناس، فقد لوحظ في مناطق ليس فيها قردة ولا خنازير. وهذا الذي يسميه العلماء المسخ الحقيقي أصبح فيه الناس، أصبح الناس في ذلك المكان الذي ليس فيه قردة ولا خنازير، أصبح الناس يرون بأعينهم قردة وخنازير. وهذا هو المسخ الحقيقي، وقد كان معروفا في بني إسرائيل كما قال عز وجل: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والنوع الثاني من المسخ، المسخ المعنوي، والذي كثر عياذا بالله في أوساط المسلمين، وهو ثمرة نكدة من ثمار الغناء، فأصبح الكثير من المسلمين يقلدون الكفار في كل شيء، في لباسهم وأكلهم وشرابهم وأعيادهم وكلامهم. وهذا التقليد الأعمى هو من خصائص القردة المعروفة بتقليد كل شيء، فهم يرحبون بكل خبيث جاء من الكفار ويعرضون عن الطيب. وأصبح الكثير من المسلمين عياذا بالله لا يغارون على أهليهم وأزواجهم إلا من رحم الله، تجد الواحد منهم يجلس مع أهله وعائلته أمام التلفاز، عري وفحش، غناء يصف الخدود والنهود ويصف المفاتن ويدعو إلى الفجور، وهو جالس مسرور فرح فخور، كأنه يستمع إلى محاضرة عالم من العلماء، ولا يحرك ساكنا إلا أن يشاء الله. فأين هي غيرتنا أيها المسلمون؟ وأين هي استقامتنا يا أحفاد أبي بكر وعمر؟ وأما الحديث الثاني الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع الغناء وآلات الطرب، فهو ما أخرجه الإمام الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عبد الرحمن بن عوف وانطلقا إلى ابنه إبراهيم الصغير وهو يجود بنفسه، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنه الصغير إبراهيم ووضعه على حجره، فبكى عليه الصلاة والسلام، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أولم تنهى عن الغناء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولا أولم تنهى عن البكاء يا رسول الله؟ أولم تنهى عن البكاء يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: لا، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة وصوت نياحة عند نقمة. صوت مزمار عند نعمة، عند الأفراح كلها بكل أنواعها، وصوت نياحة عند نقمة، عند موت أو مصيبة. فصوت الغناء أحمق ملعون بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الباطل لا شك فيه ولا ريب ولا مرية. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه يستفتيه عن الغناء، فقال له ابن عباس: أرأيت يا هذا، لو جاء الحق والباطل يوم القيامة فمع من يكون الغناء؟ فقال ذلك الرجل: يكون مع الناظر. فقال له ابن عباس: ارجع إلى فلان فقد أفتيت نفسك وأقمت الحجة عليها، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أيها المسلمون، لقد شدد السلف الأولون في الغناء أيما تشديد. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء فقال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وصدق رضي الله عنه. من تأمل أحوال المغنين وأحوال الذين يسمعون إلى الغناء وجدهم يقولون ما لا يفعلون. فتجد هؤلاء المغنين تارة يمدحون، وتارة يلمسون، وتارة يحزنون، وتارة يفرحون، لأن الغناء أساسه الكذب واللعب. مصداق ذلك قوله سبحانه في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، في كل فن يتكلمون ويغنون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وكذلكم أيها المسلمون، فإن الغناء يدعو إلى اللهو واللعب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فأصحاب الغناء في هذه الحالة، يتشبهون بأصحاب النفاق عياذا بالله. قال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك فإن الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب، وإن ادعى أصحابه أنهم يصلحون ويثقفون. قال سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن المتأمل في أحوال أهل الغناء والطرب يجدهم من أفسد الناس قلوبا وأسوأهم خاتمة، فلا يغني الواحد منهم إلا وقد شرب الخمر أم الخبائث أو قد شرب هذه المخدرات عياذا بالله. ولا يخفاكم خاتمة الكثير منهم، منهم من مات وهو سكران، ومنهم من مات ويفسق ويعصي الرحمن، ومنهم من مات وصورته كأنها صورة شيطان. فلا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي هؤلاء مع أهل القرآن، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون، لأن أصحاب الجنة يتلذذون بقرآن الرحمن. وأما أهل الغناء فإنهم في سكرتهم يعمهون، ولإبليس متبعون. وصدق فيهم قول من قال: خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي إهمال، وإذا تلا القاري عليهم سورة فأطالها عدوها في الأثقال، حتى إذا جاء الغناء لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب بالصبيان بالأوحال. عباد الله، هذا هو الغناء، هذا هو بريد الزنا، هذا هو رقية الشيطان ومفتاح الشرور. فيه الدعوة الصريحة إلى الزنا والفجور، فيه الإشادة بالمخدرات والخمور، فيه الاستهزاء بآيات الله العزيز الغفور، فيه الاستغاثة وسؤال الموتى أصحاب القبور. فلماذا نغطي الشمس بالغربال؟ فكم فرق هذا الغناء من أزواج، وكم كان سببا في انحراف الأبناء والبنات، وكم هدم من أسر وعائلات. بالله عليكم، أيجازي الإنسان نعمة الزواج بمزامير الشيطان والغناء؟ أيجازي نعمة الزواج بالاختلاط في قاعات الأقراح؟ فكيف يرجو المتزوج السعادة وقد زرع بذور الشقاوة في أول يوم؟ فلا تضطروا بمن يزين للناس الشر في صورة خير، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يريد أن يتوب عليكم